الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، سبحانه وتعالى يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير، وأشهد أن محمد عبد الله رسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال في حديثه الشريف: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر واشتغلتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تتحولوا إلى دينكم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وشريعته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله تعالى إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن حكم أخذ الأجر على كتاب الله عز وجل قراءة وتعليما ورقية، وبينا ما ينبغي بيانه، وكنا قد عزمنا على أن نجري امتحانا في هذا اليوم، ولكن قدر الله وما شاء فعل. ولا بد من إجراء الامتحان لأننا قرأنا تقريبا 100 حديث، فالجدير بمن قرأ 100 حديث أن يمتحن حتى نقف على ما ثبت عنده وعلى ما فهم. ومن الوقوف على حسن الفهم أو عدمه نستطيع أن نغير طريقتنا في الأداء في 100 الثانية، إما إلى الزيادة في الشرح وإما إلى الاختصار، ولكن يعني أشعر بخوف أحسه في وجوه الناس، غير أني ما زلت على عزيمتي، وسيكون الامتحان إن شاء الله في الأسبوع القادم، حضر من حضر أو غاب من غاب. المعلوم سلفا أن الناس عندما نعلن امتحان يغيبون، ولكن حاول قدر الإمكان أن تمتحن عزيمتك، أن تمتحن عزيمتك، تعال وقت الامتحان وما تتحصل عليه من درجات تحصل عليه، اعرف ما عندك، اعرف ما عندك. والشاعر يقول: ومن يتهيب صعود الجبال يعش دائما بين الحفر. من يخاف صعود الجبل لا يقوى على المعيشة إلا أن يعيش تحت الصخور. تعال الامتحان، ما عندك فيه من إجابة أجب، وما ليس عندك تعلم، ولا تتهيب دائما، ولا تتهيب دائما، فعساك أن تكون حافظا أو أن تكون حجة. من كانوا حجة أو حفظة هم أبناء 9 وأنت ابن 9، لذلك امتحن في نفسك إرادتها وامتحن في نفسك عزيمتها، وحاول أن تقف على قدر نفسك. الحديث المتمم للمئة سنقرأه اليوم إن شاء الله. روى الإمام البخاري في صحيحه عن الصعب ابن جثامة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث له مناسبة، مناسبة الحديث أن الصعب ابن جثامة رضي الله تعالى عنه قال: كنت بودان، وودان مكان بين مكة والمدينة. قال: كنت بودان أو بالأبواء، يعني مكان من المكانين، فمر بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب منهم النساء والأطفال، فيصاب منهم النساء والأطفال، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هم منهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، أو قال الصعب بن جثامة: وسمعته صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما النص فقط هكذا فقد اختصره المؤلف، لكن النص بجوار ما مضى فيه فائدة زيادة. السؤال، قال: سئل صلى الله عليه وسلم عن أهل البيت من المشركين يبيتون. تبييت المشرك معناه أن الغازين أو المجاهدين إذا خرجوا لغزو المشركين يبيتونهم، يعني يأتونهم بعد النوم، يبيتونهم أي يأتونهم بعد النوم فيغيرون عليه، يغيرون عليهم بليل أو مع الصباح، وعند الغارة يقتحم البيت وفي البيت نساء وذلال وصغار، وفي الشرع نهي عن قتل النساء والصغار، لكن لو انتظروا حتى يخرج الصغار والنساء فلربما هرب الكبار. لذلك يسألون عن حكم تبييت المشرك وعن حكم ما لو قتل الصغير والمرأة عند الإغارة على المشركين في بيوتهم. فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم وقال: هم منهم. والعلماء الكرام لهم في هذا كلام طويل جدا. مفاد الكلام الطويل: هل تقتل المرأة وهل يقتل الصغير في الحرب؟ بعض العلماء قال: هذا كان قبل النهي عن قتل المرأة والصغير، وبعضهم قال: لا، لو أن المرأة حملت سلاحا وجاءت لتقاتل تقتل، ولو أن الصغير حمل سلاحا وجاء ليقاتل يقتل. وبعضهم قال: لو تحصن الرجال بالصغار لعلمهم أن الإسلام نهى عن قتل الصغار تتحرسوا بالنساء. هم يعلمون أن الإسلام نهى عن خط النساء، فجعلوا النساء كالسور أمامه، يعني ليمنع الرجال من الخط وليمنع الناس من المداهمة. بعضهم قال إن تتحرسوا بالنساء والصغار تقتل النساء والصغار، ولكن البعض الآخر قال حتى لو تترسوا بالنساء وتحصنوا بالأطفال لا يجوز قتل النساء ولا قتل الأطفال. والراجح من هذه الآراء كلها أن المرأة تقتل لو قاتلت، لو حملت سلاحا تقتل، أما إذا لم تحمل سلاحا فقد حرم الإسلام قتلها، وكذلك الصغير. ثم قال الصعب بن جثامة: وسمعته صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إيه حمى؟ بتسمع أنت في الحديث: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارم. تسمع في الحديث: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع. يعني الحمى في الجاهلية قبل الإسلام كان العظيم من الناس من له الشارة كان يأمر بكلب من كلابه فيصعد به الجبل ثم يستعون الكلب، يعني يحملوه على العواء، فأي مكان وصله العواء صار هذا حمى للعظيم من الناس. حمى معناها لا يقربه أحد، لا يقربه أحد من الناس، هذا محمي لفلان. ثم ما بقي من الأرض هو شريك مع الناس فيما بقي، شريك مع الناس فيما بقي. فلما جاء الإسلام حظر هذا كله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وليقول يا الله إزاي أم الشيخ أنت بتضحك علينا، تقول العظيم كان الأول بيجعل لنفسه حمى وبعد كده لما النبي صلى الله عليه وسلم إيجا قال لك لا حمى لله إلا لله ولرسوله، ما الرسول صلى الله عليه وسلم له حمى، يعني هو يحرمها على الناس ويحلال نفسه. انت كلام، انتبه وافهم معنى الرواية: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فما هو اللي لله ده لكل الناس، صح أم خطأ؟ مش كل الناس خلق الله؟ لا، المعنى مش كده، المعنى لا حمى إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحمى الخاص بالنبي عليه السلام اتخذه لوجه الله سبحانه وتعالى، اتخذه لوجه الله. يبقى المقصد من الحمى الذي يكون للنبي عليه السلام المقصد منه وجه الله عز وجل. طب يعني إن بالراحة تاني كده والتوضيح أكتر، المهاجرون لما هاجروا من مكة للمدينة كان لهم أموال أم لا؟ تركوها وذهبوا بلا أموال، لما ذهبوا بلا أموال تملكوا هناك وأصبح لهم إيه عن إيه من العمل، أصبح اللي عنده ناقة واللي عنده حمار واللي عنده واللي عنده، لكن ما لهمش أراضي يسرحوا فيه. فحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم سترعى فيه إبل المهاجرين، وكذلك ترعى فيه إبل الصدقة، وترعى فيه إبل الصدقة. يبقى الحمى هي الأرض المحمية، المحمية الموقوفة على فلان له وحده يتصرف فيها كيف شاء. فالحمى الذي كان للرسول صلى الله عليه وسلم كان المقصد منه وجه الله سبحانه وتعالى. يرعى فيه المهاجرون بإبلهم وترعى فيه إبل الصدقة. ثم هذا جعل لخلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعده إذا رأوا مصلحة فيها. ده المراد بالتحديد من إيه؟ من حيث كله، ما في أكثر من هذا. لكن ما أريدك أن تعرفه أو الهدف من ذكر الرواية الحمى. فلان له أرض محمية، وفلان له أرض لكنها ليست بمحمية. حماية الأرض دي لها تعلق بالزراعة، لا تعلق، لا تعلق بالزكاة، لا تعلق. لما كنا نقرأ في سنن أبي داود ووصلنا إلى زكاة السائمة، زكاة الإيه؟ السائمة. قلنا السائمة اللي هي بترعى في المرعى، وبينا أن من شروط زكاة البقر ومشت الأنعام أن تكون سائمة المعلوفة، لا تخضع للزكاة، لزكاة المواشي، لما تخضع لزكاة الإيه؟ عروض التجارة. انتبه معاي. يبقى السائمة بتسوم في المرعى. بتسوم في أي مرعى؟ في المرعى الذي يملكه كل الناس، مش مرعى خاص. مرعى خاص يبقى معلوف، مرعى خاص يبقى إيه؟ معلوف. طيب والنحل، لما تكلمنا في النحل في زكاة الإيه؟ العسل، قلنا إن واحد راح قال للناس يا رسول الله احميني المكان الفلاني وأنا أعطي العشر. احميني المكان الفلاني يعني المكان ده ما حدش يدخله، يعني ما أحد يدخله من الناس براعي. فلو حميت لي هذا المكان يبقى أصبح حمى لمين؟ لفلان. يبقى الدولة تحميه لفلان مقابل إيه؟ مقابل أن يدفع عشر ماله، مقابل أنه يدفع العشر، مقابل حماية. طيب تعال معايا، ما أنا ممكن يبقى في لي الدولة تقول الأرض هي فاضية، اللي عايز أرض يطلع يصور عليها سور ويفحر فيها بير وشجرها وتبقى ليه. ومن ثم لو انت تذكر لما كنا نتكلم عن إحياء الموات وقلنا إن الأرض تحيا بماذا؟ تحيا ببئر أو بشجر. وقال مثلا من أحيا أرضا مواتا فهي له. طيب أنا طلعت وصورت على 100 فدان وعملت فيهم بير وزرعت فيهم شجر وأصبح السور ده أرض فلان. طيب الأرض البير جف والشجر مات والأرض موجودة، ما أنا ما اشتريتش من الدولة، ما اشتريتش من الدولة ولا الدولة ملكت لي. وإجا واحد دق فيها معين وزرع فيها شجر وأنتجت معاها الأرض، من حق مين في الاثنين؟ من حق مين؟ من حق من في الاثنين؟ من حق من أحياه، من حق من أحياه. إذن الحمى هذا محمي بنظام أم عشوائي؟ محمي بنظام، محمي بنظام. ما هو النظام يعني الدولة حمت هذا المكان لك، يعني ترعى فيه دوابك أو يرعى فيه نحلك، ومن ثم تقابل هذه الحماية بالدفع للدولة. والدفع للدولة إما زكاة وإما إيه؟ وإما ما يقدره ولي الأمر. ما يقدره ولي الأمر اسمه إيه؟ اسمه ضريبة. أما ما قدره الشرع اسمه إيه؟ اسمه زكاة. والزكاة تدفع في الأصل لولي الأمر. انتبه. إذن مقصد الحمى هنا جاءت في أمر المساقاة، والمساقاة لها ارتباط وثيق بإحياء الموات، بإحياء الموات. من أحيا أرضا من فهي له. هذا مراد مجيء الحديث في هذا المكان. الحديث برقم 100 حديث يعني ليس بطويل، وليس بقصير، إنما هو وسط، ويحتاج منك إلى يعني تركيز. كتاب الاستقراض، الاستقراض، والاستقراض